جاء في السياق. حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن ابن السباق أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في جمعة من الجمعة: يا معشر المسلمين، إن هذا يوم جعله الله عيدا، فاغتسلوا، ومن كان عنده طيب فلا يضره أن يمس منه، وعليكم بالسواك. هذا الحديث بهذا الشكل مرسل، ولكن ورد في سنن ابن ماجه موصولا ومرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو حديث صحيح. خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم في جمعة من الجمعة، فقال فيما قال، أي من جملة الكلام الذي قال: يا معشر المسلمين، إن هذا يوم جعله الله عيدا. هذا فيه دليل على أن الأعياد ليست محصورة بعيد الأضحى وعيد الفطر كما يظن البعض، بل ها هو رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلن أن يوم الجمعة من كل أسبوع يوم عيد. فكأن النبي صلى الله عليه وسلم يوضح لنا أنه إذا ثبتت أفضلية لزمان ما أو ليوم ما، فإنه بهذه الأفضلية يتميز عن الأزمنة الأخرى، ومن ثم فيمكن أن نطلق عليه أنه عيد. ونظرا إلى أن يوم الجمعة هو أفضل أيام الأسبوع، فقد جاز أن نسمي يوم الجمعة عيدا. وبناء على ذلك أيضا، يوم ولادة النبي صلى الله عليه وسلم نظرا إلى أنه أفضل الأيام، بسبب أن الله سبحانه وتعالى أكرم فيه العالم برسوله صلى الله عليه وسلم، إذا يمكن أن نطلق عليه أنه عيد، كما أن رسول الله أطلق على يوم الجمعة بأنه يوم عيد. ونحن نعلم أن يوم الاثنين، يوم الذي ولد فيه سيدنا رسول الله، أفضل حتى من يوم الجمعة، ذلك لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يصم يوم الجمعة، لكنه روي صائما يوم الاثنين. ولما سئل لماذا تصوم يوم الاثنين، قال: ذلك يوم ولدت فيه. فهذا دليل على أنه يعني يجوز أن نسمي يوم ولادة النبي عليه الصلاة والسلام عيدا. والذين يقولون إن تسمية غير عيد الأضحى وغير عيد الفطر عيد بدعة، محجوجون بكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: يا معشر المسلمين، إن هذا يوم جعله الله عيدا. وهذا كلام صريح واضح. ثم قال: فاغتسلوا. هذا الأمر للندب وليس للوجوب. فمن المعروف ومن المتفق عليه أنه يسن للإنسان أن يغتسل يوم الجمعة، لكن قبل صلاة الجمعة. فإذا لم يغتسل قبل صلاة الجمعة، هل يغتسل بعدها وينال ثواب ذلك؟ في خلاف. بعض العلماء قالوا ليغتسل فكأن ذلك يكون قضاء له ما دام اليوم لم يخرج بعد، لكن الأفضل قطعا هو أن يغتسل قبل. والحكمة من ذلك أن الناس يوم الجمعة يتلاقون من كل حدب وصوب، يجتمعون في مكان واحد. طبعا ذكرنا مرارا أن صلاة الجمعة لازم تكون في مكان واحد، مو في أماكن متعددة. والنبي عليه الصلاة والسلام ما كان يسمح لأحد يوم الجمعة يصلوا في مساجدهم الخاصة بهم، كل الذين يجوا ويصلوا في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبما أن الناس كلها لا تجتمع، لازم الناس كلها يعني تكون تجد الواحد منهم يجد من صاحبه ما يعني يقربه منه ويدنيه إليه، لا ما يبعده عنه. لذلك يوم الجمعة لازم ما يأكل أكل فيها رائحة كريهة، ولازم يلبس أفضل ثيابه، ولازم يتطيب، ولازم يغتسلها إكراما للآخرين حتى ما يتأذوا بقية المسلمين منه. فغسل الجمعة إذن مندوب. ثم قال: ومن كان عنده طيب فلا يضره أن يمس منه. الذي عنده طيب يعني ترى ما في مانع أنه يمس شوية طيب، يعني يأخذ شوية طيب، طبعا هو ما في مانع. هذا الكلام أسلوب من النبي عليه الصلاة والسلام لبيان أنه يسن، يعني يسن أن يتطيب الإنسان في هذا اليوم تمام كله من أجل إكرام الآخرين، وليس من أجل المباهاة، لا، من شأن يكرم الآخرين ما يتأذوا منه. ثم قال: وعليكم بالسواك. هنا محل الشاهد في الحديث، الحديث عن النظافة، الاغتسال، التطيب، السواك له علاقة بهذا الموضوع، لأن السواك كما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مطهرة للفم. تعهد الإنسان بالسواك ينظف الفم ويزيل الروائح المتبقية في الفم من طعام أو نحو ذلك. وسيأتي حديث آخر بهذا الموضوع. لكن السواك، استعمال السواك مندوب وليس واجبا، إلا أنه مندوب بتأكد، يعني من السنن المؤكدة. ويتحقق أصل السنة بأي شيء يؤدي المهمة التي يؤديها السواك. أصل السنة يتحقق بالفرشاة، يتحقق بأي شيء يقوم مقام السواك، لكن كمال السنة إنما يكون بالسواك دون غيره، لأن السواك له مزية لا توجد لا في الفرشاة ولا في أي قالة، لا في الإصبع أو أي شيء آخر. والعلماء سبق أن قالوا في هذا كثيرا، والعلماء الجدد المختصون طبعا اكتشفوا ما في السواك من فوائد للأسنان ومن فوائد للثة، وهذا شيء أصبح معروف جدا. ولعلكم تعلمون أن هناك معجون أسنان مستخرج من خواص السواك، يعني مستحلب من خواص السواك، واسمه السواك، اسمه السواك. وهذا يحمل دلالة على أن النبي عليه الصلاة والسلام هذا الشيء كان يتلقاه وحيا من عند الله عز وجل، ولا هو ما له خبير بهذه الأمور. نعم. بعض الناس يقولون اليوم كان بهذاك الوقت ما في فرشاية وما في معاجين، لذلك السواك وارد. أما هلا الفرشاة وجدت وتوضع في غطاء متميز والمعجون وجد، ما عاد في داعي الواحد يحط مسواك في جيبته ويتسوق قدام الناس. مع الأسف بعض من ينعتون بالعلم يقولون هذا الكلام، والكلام عاد خطير وقد يودي إلى الكفر. قد أقول قد يودي إلى الكفر، ما قلت إنه بيكفر يقينا، لكن أقول قد يودي إلى الكفر، لأن الشيء اللي يكون مسنون أنت حر تقدر تمارسه أو ما تمارسه، لكن لما بدك تشمئز منه هذا صار خطير، هذا صار خطير. يعني لما واحد يقول لك شو السواك، لك عيب بقى واحد حمل عصاية بجيبته كنا رواب صليعة قدام الناس يحكي هاي شو هي، ما تبقى هذا الكلام، هذا صار كفر. باب المكفرات معروف، هذا من جملة الأشياء التي تسبب الكفر. أنت لك ما تتسوق، تعتزل بما تشاء، لكن متى ما استهنت وسخرت لسنة رسول الله تحول هذا العمل إلى كفر. أنت اجمع بين الحسنين، حط معجون بيتك واستعمل الفرشاة في كل مساء وصباح، وحط مسواك من جيبتك عند كل صلاة تسوق، شو مبارك. بعدين من قال انه يعني عيب ان الواحد يكون حامل سواك؟ لا ابدا، بالعكس، المرء حيث يضع نفسه. الانسان الذي يعتز بهذا الامر الناس ايضا يقدرونه بذلك، اما الناس الذين يخجلون من انفسهم. الناس يزدروهم بطبيعه الحال. ما في انسان امن بسيدنا رسول الله ايمان حقيقي ووثق به يقول هذا الكلام، لا سيما اذا سمعنا الحديث الاخر اللي بيبين لنا سبب تاكيد سنيه السواك. الحديث الاخر هو الذي رواه الشيخان البخاري ومسلم ومالك في موطئه هذا عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك. وفي روايه لامرتهم بالسواك عند كل صلاه، ووردت ايضا لامرتهم بالسواك عند كل وضوء. لولا ان اشق على امتي، يعني لولا انه انا يعني بدي احرجها وما بدي احرجهم، لولا ذلك لامرتهم بالسواك. واحد يقول يعني النبي ليش ما امرنا بالحديث السابق قال وعليكم بالسواك، الامر موجود، ليش عم يقول لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك؟ كانه يعني ما امرهم بالسواك، والله انا ما بدي احرج امتي لذلك ما امرتهم، ولو كان لولا الحرج كنت شو مساوي؟ كنت بامرهم. يعني هو اذا ما امرهم. طيب هذا الاشكال شو جوابه؟ معنى هذا الحديث لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك امر ايجاب، يعني لفرضت عليهم، لان الامر للوجوب، الامر باللغه العربيه اذا جاء فهو للوجوب، لكن ما بدي احرجهم، بالتقى السواك ما بالتقى السواك، حمل ما حمل، نسي ببيته الى اخره، فانا ما جعلت واجب، خليت امر مسنون مستحب، من تسوك له اجر، ومن لم يتسوك ليس عليه وزر. لكن لولا ان اشق على امتي، وانا ما اريد ان اشق عليها، لامرتهم، اي لامرتهم امر ايجاب. وهذا الحديث من جمله الادله على ان الامر اذا ورد فهو للوجوب. نحن نقول بقواعد اسمها قواعد اصول الفقه، الامر شو بدل؟ اذا قرات في القران اقيموا الصلاه، اتوا الزكاه، نعم، افعلوا الخير. هي كلها اوامر، اوامر، افعل افعل، هي اوامر. قالوا الامر اذا جاء في القران او السنه وليست هنالك قرينه خاصه فهو يفسر بالوجوب. من فهمنا من الحديث لولا ان اشق على امتي لامرتهم، هو امرهم لكن امر الامر ندم، قال عليكم بالسواك ما لم تسوقوا، لكن قال لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك. اذا السواك شيء كبير جدا ومهم جدا، والفوائد التي توجد للسواك سواء في حفظ اللثه وتماسكها او تنظيف الاسنان وبس الوقايه التي اودعها الله عز وجل في السواك لا يوجد في كل المعاجين الا في تلك المعاجين التي استخلصت من السواك ذاته. نعم، يعني الاراكن، احنا شو معنى السواك؟ عباره عن عود ماخوذ من شجر موجود في الجزيره العربيه اسمه عود الاراك، هذا هو السواك. اي يعني شجر ثاني ما بيحل محله، ما بتلاقيها في هذه الخواص اللي موجوده فيه. اولا رائحه طيبه، متى ما حطيت السواك بتحس برائحه عطريه. ثانيا هذه النشرات منه هي التي تتكفل بتنظيف اسنانك. ثانيا اللثه، هذا اهم شيء، توجد تماسك شديد باللثه، وكثير من الناس تتحدث يعني اسنانهم بان اللثه لا تمسك الاسنان. اعظم دواء لذلك السواك. الحديث الاخير حدثني عن مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف عن ابي هريره انه قال لولا ان يشق على امته، يعني كلام مين؟ كلام ابو هريره هذا عن يقول عن الرسول: لولا ان يشق رسول الله على امته لامرهم بالسواك مع كل وضوء. هذا كلام ابو هريره، لكن ابو هريره عم يقول هذا الشيء مني من النبي عليه الصلاه والسلام، وذكر الرسول قبل شوي. نعم. وهذه السنه تكاد تكون ماجوره اليوم. يعني انظر الى الناس، طبعا اما الطبقه اللي تعد نفسها الراقيه والتي يعني تحاول ان تتجمل بكل ما هو جديد امام الناس، لا تكاد تجد اثرا للسواك في استعمال الافراد. والطبقه التي دون ذلك كمان اكثرهم مؤمنين للسواك، بل يكاد قسم كبير من رجال العلم مهملين للسواك، في حين ان النبي عليه الصلاه والسلام في الحديث اهتم: لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك عند كل صلاه او عند كل وضوء. بعدين امتى يسمى السواك؟ يسمى السواك اذا استيقظ الانسان من نومه، يسمى السواك. يسمى السواك اذا وقف ليتوضا. يسمى السواك اذا قام ليصلي. يسمى السواك اذا جلس ليقرا قرانا. يسمى السواك اذا جلس ليبدا دراسه علم حديث او تفسير قران او نحو ذلك. يسمى السواك عند تغير الفم. بكل الاحوال يسمى السواك، مو بس وقت يسمى مشان يصلي. وطبعا يسلم قبل ما يجي يتسوق يرسل السواك، يغسل بالماء، يجدد غسله بالماء ويتسوق، يعطوا بجد. وبعدين اذا اراد ان يتسوق مره ثانيه ايضا يغسل سواك بالماء وهكذا. ثم قال: كتاب الصلاه، باب ما جاء في النداء للصلاه، لا خاص باب الطهارات على اختلافها والوضوء وما يتعلق بذلك والتيمم، هذه مقدمات. الان بدا بكتاب الصلاه. اولا باب ما جاء في النداء للصلاه، الاذان يعني، كيف شرع الاذان وما اصله. حدثنا يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد انه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد اراد ان يتخذ خشبتين يضرب بهما ليجتمع الناس للصلاه، فأولي عبد الله بن زيد الأنصاري ثم من بني الحارث ابن الخزرج، أولي يعني شاف المنام خشبتين في النوم، شاف خشبتين قدامه، فقال: إن هاتين لنحو مما يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم. بزمان النبي قال لازم نجيب شي خشبتين نضربه للبعض وللبعض مشان الناس يسمعوا ويجوا على الجامعة. فقيل، سمع صوت هو بالمنام: ألا تؤذنون للصلاة؟ ليش ما بتأذنوا للصلاة؟ فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين استيقظ فذكر له ذلك، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأذان. هذا الحديث أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه بالإضافة إلى هذا الذي ذكره ورواه الإمام مالك في موطئه. ووردت أحاديث أخرى في هذا الموضوع بهذا المعنى أيضا، أن النبي صلى الله عليه وسلم شاور أصحابه كيف ندعو الناس إلى الصلاة إذا حان ميقاتها. الناس قالوا: نشعل النار. قال: هذه عادة المجوس. ناس قالوا: نضرب بحديد او ناقوس او نحو ذلك. ناس قالوا: نجيب خشبتين يعني بطريقه معينه بيعمل صدى بيعمل صوت الى اخره. ترك النبي صلى الله عليه وسلم الامر، ثم راى هذا الصحابي رؤيا، وراى من قال له هذا الكلام في روايه، في روايه ثانيه لا لقن الفوضى الاذان. انه ليش بدل ما الخشبتين قل الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله الى اخره. ثم جاء عندما استيقظ الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخبره بالامر، فشرح الله صدر رسوله لهذا وامر بهذا. نعم، هذه هي وهذا هو اصل مشروعيه الاذى. ثم قال: وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن عطاء بن يزيد الليثي عن ابي سعيد الخدري ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن. لما تسمع النداء يرباكم وبترددوا مثل ما هو يحكي، قال الله اكبر الله اكبر، تسمعوا تقول الثاني الله اكبر الله نرجع نقول الله اكبر كمان تحكي مثله، قال اشهد ان لا اله الا الله تقول مثله. لكن شوف الناس اليوم شو يساووا، يكونوا عم يحكوا قصه وكذا. نعم، سمع صوت الاذان، اول ما يسمع صوت الاذان الله اكبر الله اكبر بيرفع ايده وبيتموا ماشيين بالقصه تبعهم. هذا يعني انه نفذ السنه. اولا لما بيأذن يسنوا ان نمسك عن الكلام الى ان ينتهي المؤذن، هي وحده. ثانيا ترديدك للاذان كيف يكون؟ تستنى لحتى المؤذن يخلص من كلمة الله أكبر يسكت، بعدين أنت بتقول الله أكبر الله أكبر. قال أشهد أن لا إله إلا الله، ما هو عم يقول أشهد أن لا إله إلا الله، تقول معه أشهد أن لا إله إلا الله، تستنى لحتى يخلص يقول أشهد أن لا إله إلا الله، بتقول أشهد أن لا إله إلا الله، وهكذا. وبعدين لما بيصل لعند حي على الصلاة، جاي أحاديث في الموضوع، بتقول حي على الصلاة، نعم، بتقول لا حول ولا قوة إلا بالله، هذا يسأل. قال حي على الفلاح، بتقول معه حي على الفلاح، ترجع بتقول كمان لا حول ولا قوة إلا بالله، هيك لحتى يخلص الأذان، هيك بيكون إجابة المؤذن. أما تلاقي الناس يعني عم يضربوا وحكي وكذا إلى آخره، أول ما بيأذن تلاقي كلياتهم بيسكتوا ويقولوا معه الله أكبر الله أكبر من شو ويرجعوا بيكملوا. حديث لا هذا غلط. وحدثني عن مالك عن سمي مولى ابي بكر بن عبد الرحمن عن ابي صالح السمان عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو يعلم الناس ما في النداء يعني الاذان والصف الاول ثم لم يجدوا الا ان يستهنوا عليه يعني الا ان يتسابقوا عن طريق يعني الترعه لاستهنوا، ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا اليه، ولو يعلمون ما في العتمه والصبح لاتوهما ولو حبوا. لو يعلم الناس ما في النداء والصف الاول ثم لم يجدوا الا ان يستهنوا يعني يقتلوا عليه لفعلوا ذلك، يعني في اجر كبير للاذان. لو يعرفوا قديش اجر الاذان كبير كانوا الناس تراكبوا وكل واحد ينافس ويسابق الثاني مشان هو يقدم مشان الاجر ومشان يعني المكاسب الدنيويه. نعم، ويقول سيدنا عمر: لولا الخليفه لاذنت. لما كان خليفه قال: لولا مشاغل الخلافه كنت انا الشغله المحببه لي ان يكون مؤذن. وورد في الحديث الصحيح: المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة، كناية عن أنهم بعيدون عن الضيق الذي يعتري الناس بسبب الحر وبسبب العرق ونحو ذلك. ولو يعلمون ما في التهجير لسبقوا إليه، صلاة الظهر بالصيف يكون بوقت الحر. لو يعلمون كم ينال الإنسان من ثواب على حضوره صلاة الظهر في شدة الحر كمان كانوا سبقوا إليه، بس ما بيعرفوا. ولو يعلمون ما في العتمة صلاة العشاء يعني والصبح طبعا بالجامعة مو يعني بالبيت لأتوهما ولو حبوا. ولو الواحد مو قادر يجي مرضى بيجي حبوا على الجامعة مشان حتى يشهد صلاة العشاء ومشان يشهد صلاة الصبح. وورد أن من يوفق لصلاة العشاء جماعة ولصلاة الصبح جماعة كتب الله له أجر أحياء تلك الليلة، كأنه أحياء ذيك الليلة. بس يصلي العشاء والجماعة ويصلي الصبح أيضا، صبح ذيك الليلة يعني بالجماعة. بعد ذلك أحاديث كثيرة عن الأذان وما يتعلق به وما وسننه نشرحها إن شاء الله في درس قادم، والحمد لله رب العالمين.